جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة. في باب فضل الذكر، أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هذه رواية البخاري. ولمسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أخرجه البخاري معلقا، وأخرجه مسلم مسندا. قال النووي: اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض، فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعا، فعلى قول الجمهور إنه مكروه، يكون الحديث مخصوصا بما سوى هذه الأحوال، انتهى. واستدل البخاري بهذا الحديث على جواز قراءة القرآن للحائض وكذلك الجنب، لأن حدثها أغلظ من حدثه. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقال ابن حجر: تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث كان يذكر الله على كل أحيانه. قال: وأما حديث ابن عمر مرفوعا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فضعيف من جميع طرقه. وقال النووي: واعلم أن العلماء مجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويجامع، ولا كراهة في شيء من ذلك. وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة. وأخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا، وفي رواية: ومن علينا بك. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. قوله يباهي بكم الملائكة، قال النووي: معناه يظهر فضلكم لهم ويريهم حسن عملكم ويثني عليكم عندهم، يقال فلان يباهي بكذا أي يفاخر به ويظهر محاسنه. وقال القاري: قيل معنى المباهاة بهم أن الله تعالى يقول لملائكته: انظروا إلى عبيدي هؤلاء كيف سلطت عليهم نفوسهم وشهواتهم وأهويتهم والشيطان وجنوده، ومع ذلك قويت همتهم على مخالفة هذه الدواعي القوية إلى البطالة وترك العبادة والذكر، فاستحقوا أن يمدحوا أكثر منكم، لأنكم لا تجدون للعبادة مشقة بوجه، وإنما هي منكم كالتنفس منهم، ففيها غاية الراحة والملائمة للنفس. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه